السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عود أحمد، بعد أن توقفنا في أجازة عيد الأضحى، فمع المحاضرة السادسة والحديث الرابع من أحاديث الأربعين النووية، حديث ابن عمر. نعم، أخذنا أهم الإرادة الشرعية. طب نرجئها بس بالآخر المحاضرة. الحديث الثالث من أحاديث الأربعين، حديث ابن عمر. حديث ابن عمر حديث مهم من الأهمية. لا صح، صح، بس حديث ابن عمر يرويه الإمامان البخاري ومسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت. هذا الحديث حديث من أهمية بمكان. قال عنه ابن حجر الهيتمي: قال هو حديث عظيم، أحد قواعد الإسلام وجوامع الأحكام، إذ فيه معرفة الدين وما يعتمد عليه ومجمع أركانه، وكله منصوص عليه في القرآن، وهو داخل ضمن حديث جبريل. هذا الحديث حديث عظيم، يجمع بين عبادات قلبية وعبادات اللسان وعبادات الجوارح، يجمع بين عبادات مالية وأخرى بدنية، وثالثة بدنية مالية. فهو حقا يعني من الأحاديث التي ينبغي على المرء أن يقف معها، إذ بوجوده يوجد الدين، وبفقده تسقط أركان الدين. فيه فوائد مع قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فيه بيان شأن هذه الخمس التي يرتكز عليها الإسلام. يعني مدخل الحديث يجعل الإنسان يقف: بني الإسلام، الإسلام دين العظيم الذي ارتضاه الله لنفسه واختاره لخير خلقه جميعا ولعباده جميعا. يبدأ الحديث فيقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. حينما يبنى الدين على هذه الأركان، فهذا يجعل كل واحد منا يعني ينصت بقلبه وسمعه وبجوارحه إلى هذه الخمس التي بني عليها هذا الدين. ففي قوله بني الإسلام على خمس شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ببنيان عظيم له أركان، بوجودها يوجد الدين، أو بفقدها يفقد الدين. فكما أن البنيان الحسي كالبناية أو العقارات، كما أن البناء الحسي يبنى على أركان يوجد بوجودها ويفقد بفقدها، فكذا الإسلام شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بصرح ضخم مشيد عظيم بني على أركان يوجد بوجودها ويفقد بفقدها. قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام لم يذكر في الحديث من الذي بنى، فقد ذكر الفعل وحذف الفاعل، وهذا يسمى مبني لما لم يذكر اسمه. فبني الإسلام، من الذي بنى الإسلام؟ من الذي بنى الإسلام؟ أين الفاعل؟ نقول هنا الفاعل فاعلان، فاعل أول بنى الإسلام تشريعا وتأسيسا، الفاعل الأول لهذا الفعل الذي لم يذكر فاعله في الحديث، الفاعل الأول هو الذي بنى الإسلام تأسيسا وتشريعا، بناه على سبيل الاستقلال هو الله عز وجل، هو الذي شرع لنا الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه الآية. فالفاعل الأول والذي بنى أولا على سبيل الاستقلال والتشريع والتأسيس هو الله عز وجل، فهذا يسمى بناء على سبيل الاستقلال والتأسيس. النوع الثاني من البناء بناء تكتب شيخ ولا تمام. الفاعل الثاني في هذا الفعل هو بناء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بناء يقوم على التبليغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى الإسلام، بناه تبليغا عن رب العزة، ما كتم شيئا صلى الله عليه وسلم وما نطق عن الهوى، احفظ دي، ما كتم شيئا من الحق وما نطق عن الهوى بغير الحق، ما كتم شيئا من الحق وما تكلم عن الهوى وما ينطق عن الهوى. فائدة أخرى ثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، الإسلام في هذا الحديث يطلق الإسلام على معنيين، يطلق الإسلام على المعنى العام الشمولي. المعنى الأول للإسلام هو المعنى العام، وللإسلام معنى آخر هو المعنى الخاص. أما المعنى العام للإسلام فهو، وعلى فكرة كلا المعنيين العام والخاص قد جمع في قوله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. فالإسلام يطلق على معنيين، المعنى العام وهو إسلام الخضوع. المعنى العام للإسلام، الإسلام له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام هو الخضوع والاستسلام لدعوة الرسل، بمعنى كل أمة صدقت نبيها في دعوته وتوحيده واستجابت له فهذه أمة مسلمة، أي أسلمت وخضعت وانقادت وآبت ورضخت لأمر نبيها الذي يبلغ عن رب العزة. هذا يسمى المعنى الخاص. معنى إيه؟ معنى العام وهو الخضوع والاستسلام لدعوة الرسل، وهذا تؤيده الآيات في قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، أمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أشهد بأننا مسلمون. فمسلمون أي تابعون لك، خاضعون لأمرك، لأنك تبلغ عن رب العزة. أيضا في قول سحرة فرعون قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا علي معايا ولا معايا توفنا مسلمين. أيضا في قول سليمان ألا تعلوا علي، عليه السلام قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طيب اسمك إيه؟ عبد الرحمن؟ عبد الله، عمي عبد الله، معك قلم؟ طب خذ قلم، معك ورقه؟ طب اجي اكتب لك؟ عبد الله لازم تكتب، عبد الله لازم الكل يكتب، لازم الكل يكتب، هو ده القلم ده هديه ليك، القلم ده هديه ليك يا عبد الله. حاضر بكره ان شاء الله. لازم تكتب عبد الله، معلش لازم الكل يكتب عشان السماع مع الكتابه ان شاء الله الامر يبقى سهل. المعنى الثاني للإسلام هو الإسلام الخاص، والمراد به الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وصار على الناس حتما أن يتبعوا. فببعثته صلى الله عليه وسلم هذا يراد به الإسلام الخاص، بالشهادتين، بالصلاة المخصوصة في شريعة المسلمين دون غيرها، بالصوم المراد والمخاطب به شرعا المسلمين إلى آخر ذلك بالحج والزكاة. المعنى الخاص للإسلام هي الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هذا تشبيه بليغ، فإن الأمر المحسوس، ما الأمر المحسوس الذي تراه العين؟ أن البناية ترتكز على أركان، هذا أمر محسوس تراه الأعين أن البناء يكون على أركان. فأحالك النبي صلى الله عليه وسلم لتعرف معنى قيمة الأركان، أحالك من الأمر المعنوي إلى الأمر المحسوس، فأنت ترى بعينك البناية على أركان، فأخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أنك كما ترى البناية لا تصلح ولا تقوم إلا على أركان، فكذلك الإسلام لا يصلح ولا يقوم إلا على أركان. وضرب الأمثال بالأشياء الحسية له نظائر، كقوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها. فهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد بثماره اليانعة ومنافعه الجامعة بماذا؟ بشجرة أصلها ثابت لا يتزعزع يضرب في الأرض السابعة وجذعها إلى السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس لا يفيد حصر مهمات الإسلام في هذه الخمس. قوله صلى الله عليه وسلم أنا هنا مش بني الإسلام على خمس لا يفيد حصر الإسلام في هذه الخمس، بل أفاد بيان الأركان المهمة التي بوجودها يوجد الدين وبفقدها يفقد الدين. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يفيد حصر الإسلام في هذه الخمس، وإلا فهناك مهمات أخرى. يدل على ذلك أن الحديث لم يوصق لبيان ولحصر مهمات الإسلام وإنما لبيان المهمات. يؤيد ذلك سياق الحديث عند مسلم لما سئل ابن عمر ألا تغزو ألا تجاهد، فقال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر الحديث. فالسياق من المقيدات والمفسرات، أفاد السياق أن ابن عمر إنما ساق الأركان لما سئل عن الجهاد، والجهاد لا يقل أهمية عن أركان الإسلام، ولكن الجهاد قد يسقط أحيانا، قد يكون في بعض الأحيان فرض كفاية ولا يكون فرض عين إلا باستنفار الإمام أو بنزول الأعداء إلى أرض المسلمين، يعني الجهاد يعتريه حالات وأحوال، أما الأركان فواجبة على كل مسلم لذا لما سئل ابن عمر عن الجهاد ألا تجاهد فساق الحديث، فدل ذلك على أن الحديث لم يسق لحصر مهمات الإسلام، إنما ساقه ابن عمر لبيان الأركان المهمة التي يرتكز عليها هذا الدين، كما نص على ذلك أبو العباس القرطبي وابن رجب. هنا قد يقول قائل قد شرط النووي في هذه الأربعين أنه ينتقي ويختار الأحاديث المهمة التي ينبني عليها يعني أصول الدين. الإشكال هل لما ساق النووي حديث ابن عمر هذا في قوله بني الإسلام على خمس، هل هذا تكرار للحديث الذي قبله، حديث إيه؟ جبريل، حديث جبريل أيضا سلم سؤال على الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، ثم ساق بعده حديث بني الإسلام على خمس ونفس التي ذكرت في حديث جبريل ذكرت في حديث ابن عمر، فهل هذا من التكرار ومما قد يؤخذ على النووي في شرطه؟ قالوا لا، بل هذا للنووي وليس عليه، هذا له وليس عليه. لما؟ قالوا لأن النووي من فقهه ومن عظيم فهمه لما ذكر تعريف الإسلام في حديث جبريل، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أن تقيم الصلاة إلى آخره، أراد النووي أن يبين لك أن هذه الأمور التي فسر بها الإسلام في حديث جبريل هذه أركان بوجودها يوجد الدين وبفقدها يفقد الدين. كتبنا الفائدة دي ولا سمعناها بس؟ ها أظن اثنين اللي كتبوا أو ثلاثة صح كده؟ يبقى من فقه النووي أراد أن يبين لك أن الإسلام الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بأنه كذا وكذا وكذا، هذه الأمور هي أركان، بوجودها يوجد الدين وبفقدها يفقد الدين، فليس هذا تكرارا بل هذا لفائدة، بل هذا لفائدة. عود إلى حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع قوله بني الإسلام على خمس. البناء بناءان، بناء حسي وبناء معنوي. البناء الحسي هو الذي يرى بالعين، شيء محسوس. البناء المعنوي هو الذي يفهم في الذهن ولكن لا يرى. فالأصل أو القاعدة العامة في البناء المعنوي أنه لا يرى، كما جاء في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بالإسلام وأركانه بالبناء الذي يرتكز على أركان. ما عاد الساعة 9، ما هنا صلنا العشاء برضه؟ لا بس في معاد الشيخ ايمن لو تشفعله تفضل، ما اقدرش ارد حاجه للشيخ ايمن تفضل. ف البناء منه الحسي ومنه المعنوي. البناء المعنوي كما في حديث الباب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام وكانه بناء عظيم. طيب القسم الثاني من الأبنية بناء إيه؟ حسي. والأصل أنه لا يرى، الأصل في آسف البناء الحسي أصل أنه إيه؟ يرى. ومنه ما لا يرى كالجن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالجن هذا مثال لأمر حسي لا يرى. نضرب مثالا آخر لأمر محسوس ولا يرى، شيء بالشيء يذكر. اكتب هذه الآية، اكتب عندك هذه الآية، قوله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها. الآية فيها توجيهان كما قلنا مثلا مقابل ارجع إلى ربك راضية مرضية، فيها توجيهان، هل المراد بالرب هو الجسد صاحب الروح أم الرب هو الرب الخالق؟ ها توجيهان. طيب أيضا هنا في الآية توجيهان، هاتي بتكلم على إيه؟ البناء نوعين، بناء حسي وبناء معنوي لا يرى. الحسي الأصل أنه لا يرى إلا بعض ما ورد الدليل به كالجن مثلا، ومثلوا لذلك بهذه الآية رفع السماوات بغير عمد ترونها. ابن عباس بيرى أن السماوات لها أعمدة حسية حقيقية ولكنها لا ترى، وأن هذا من دلائل قدرة الله أنه جعل للسماوات أعمدة منصوبة حقيقية ولكنها لا ترى. فأصبح هذا مثال لإيه؟ لما كان حسيا ولا يرى. واضح ولا مش؟ طب كتبنا الآية عشان نوضح أكثر. انظر الآية رفع السماوات بغير عمد ترونها. هل الهاء في قوله ترونها؟ ما تبصريش الآية هنا، الهاء تعود على السماوات أم على العمد؟ وهل من فارق في المعنى؟ على توجيه ابن عباس الذي يرى أن السماوات رفعت بعمد حقيقية ولكنها لا ترى، جعل الهاء تعود على إيه؟ على العمد. قال رفع السماوات بغير عمد ترونها، الهاء تعود على إيه؟ على الأعمدة. على قول الجمهور قالوا لا، الهاء تعود على السماوات، والمعنى رفع السماوات بغير عمد ترونها هكذا، أي السماوات مرفوعة بلا عمد. كم توجيه عندنا؟ على قول ابن عباس، وقال به الضحاك وغيرهم قالوا الهاء تعود على العمد، والجمهور قالوا إبراهيم اكتب قالوا على قول الجمهور أن الهاء تعود على السماوات. الأقرب والله أعلى وأعلم أن الهاء تعود على السماوات، وأن السماوات قد رفعت بغير عمد أصلا. طيب، يؤيد ذلك أمور. الأول، أيهما أظهر لقدرة الله عز وجل؟ أن تكون السماوات مرفوعة بعمد حقيقية لا ترى، أم أن ترفع بغير عمد أصلا؟ ها، بغير عمد. كلاهما، كلا الصورتين تظهر قدرة الله. إن كانت بسماوات لا، إن كانت بعمد لا ترى، أيضا هذا فيه دلالة على قدرة الله. طيب تفضل. وعلى التوجيه الثاني أيضا، على توجيه الجمهور أيضا فيها دلالة على قدرة الله، لكن أيهما أظهر لقدرة الله؟ أن ترفع بغير عمد. إذن مما يؤيد هذا التوجيه، لو توجيه ليه الجمهور يا جماعة متأخرين، يا جماعة أقعد يا خالد، أستاذ اللي متأخر، طيب للتأخير، للتأخير، أيوة أمر تيجي الدرس، طيب ما الدرس في مواعيد والله شرط، أول مرة تحضر، طيب بعد كده نوع التأخير. إذن الأقرب التوجيه، اسم حضرتك ايه طيب؟ ها؟ مروان. مروان، أول مرة تحضر؟ تمام. إذن الراجح والأقرب هو قول الجمهور لأمور. الأمر الأول أن كون السماوات ترفع بغير عمد هذا أظهر لقدرة الله. طيب، الوجه الثاني الذي يؤيد توجيه الجمهور آية في كتاب الله، وهي الذي يؤيد بقوة قول الجمهور، آية في القرآن. أحسنت شيخ إبراهيم، جزاكم الله خيرا. ها، يمسك السماوات، ها ها، السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن، ما الذي أمسكها؟ الله. فلو كانت بعمد على قول ابن عباس، ها، لكانت هذه الآية على غير ها معناها الصحيح، بل جعل الله عز وجل نفسه هو الذي يمسك السماوات، السماء أن تقع على الأرض. فلو كانت بعمد حقيقية على قول ابن عباس لانتفى المعنى في هذه الآية، وهذا هو الراجح. قال ابن كثير: فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها كذلك، وهذا هو الأكمل في القدرة. كلام مين؟ كلام مين؟ نقوله تاني. قال: فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها كذلك، وهذا هو الأكمل في القدرة. عود إلى حديث الباب، قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادتي أم شهادته؟ ها، وجهان. لو قلنا شهادته يكون الحديث بتقدير محذوف، وهو بني الإسلام على خمس، ها، على خمس، وهي نقدر محذوف، وهي شهادة لا إله إلا الله. وعلى توجيه الكسر يكون الحديث، ها، يكون شهادة بدل عن خمس، بني الإسلام على خمس، على خمس شهادتي، ها، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ولد ولا ولد، ولد ولا ولد، نفس التوجيهين اللي نحن قلناهم. إما نقول ولد بناء على بدل، إيه بدل عن إيه؟ ثلاث، لأنها جاءت مجرورة. طب خلاص كده ما قلتش حاجة، نكمل. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذكر الشهادتين ذكرنا ما يتعلق بهما في حديث جبريل، ولكن يعني نزيد بعض الفوائد منها. كما ذكرنا تعريف وشرح لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله، المعنى الصحيح الذي عليه أهل السنة ولا أهل القبلة؟ ها، نقول أهل السنة ولا أهل القبلة؟ الفرق إن أهل القبلة، أهل القبلة اختلفوا في تفسير لا إله إلا الله، وكان أهل الحق في هذا الباب، وكانوا أحق بها وأهلها. ها، من أهل السنة؟ قالوا تفسير لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. يؤيد ذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فاستنبطوا من هذه الآية أن التفسير الصحيح أن تقول لا معبود بحق إلا الله. هنا مسائل. المسألة الأولى في ذكر الشهادتين، هل يجب على كل من أراد أن يسلم أن ينطق مع الشهادتين فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى روح الله؟ هل يجب على كل من أسلم أن ينطق الشهادة كذا كاملة؟ نقول لا، إلا من كان على دين يعبد المسيح ويتخذه إلها من دون الله، هنا يجب عليه أن مع نطق الشهادتين أن يتبرأ من عبودية المسيح فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. لذا فالإسلام إنما يكفي شهادتان إلا من كان يعبد غير الله، فهنا يجب عليه أن يتبرأ من كل ملة باطلة. وهذا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أيضا في الكلام عن الشهادتين يجب على المسلم وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن يقولها قولا وفعلا واعتقادا وعملا، وإلا فقد ترى فئاما من الناس يقولون لا إله إلا الله قولا وعند الفعل تراهم ينقضونها حجرا حجرا ويهدمونها حجرا حجرا. فمن يطوف عند القبر ويدعو صاحب القبر هذا لم يقل لا إله إلا الله. من ذبح لغير الله تقربا إلى هذا الذي يذبح له هذا لم يقل لا إله إلا الله. من دعا غير الله واستعان بغير الله هذا لم يقل لا إله إلا الله. لذا فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم ووضع مقدمة ووضع لها شرطا فقال من قال لا إله إلا الله فقد عصى مني ماله ونفسه إلا بحقها. فجعل أن لا إله إلا الله لها إيه؟ لها حقوق. ومن حقوق لا إله إلا الله أن تقول الكلمة وتعمل بها، لا تأتي بما يناقضها من الأمور التي ذكرناها. وإلا فليس هناك ثمة فرق بين من يطوف عند صنم وبين من يطوف عند قبر. لذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وإذا كنا لنكثر الذي يعبد الصنم الذي عند البدوي. الشاهد أنه سمى الضريح صنما، اختلفت الأشكال والمعنى واحد، زال الصنم وجيء بضريح أو بمقبور فالصورة واحدة. لذا فشهادة أن لا إله إلا الله لابد أن تنبني على التوحيد الصحيح وأن تتبرأ من كل ما يعبد من دون الله. قال الإمام سليمان ابن عبد الله ابن عبد الوهاب بيقول كلام مهم جدا، قال من شهد أن لا إله إلا الله أي تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها. نقول تاني، قال من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا قال هذه هي الشهادة. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فهذا غير نافع بالإجماع. ينقل الإجماع على أن الفعل إذا ناقض القول لا ينفع. قال فقوله من شهد قال ومجرد النطق بالشيء دون أن تعمل بمقتضاه لا يسمى شهادة. كلام مهم جدا، مجرد أن تنطق بها دون أن تعمل بمقتضاها وبما تمليه عليك الكلمة قال لا يكون نافعا بالإجماع. وبهذا تعلم يا جماعة مسألة مهمة جدا، إن حسن الخاتمة ليس محصورا في من مات ضاحكا ولا ساجدا ولا مجاهدا. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مات على فراشه، سيف الله المسلول مات على فراشه، الصديق مات على فراشه. فحصل قضية حسن الخاتمة بمن مات ضاحكا أو شهيدا أو مجاهدا هذا معنى ضيق، حسن خاتمة أوسع من ذلك بكثير. حسن خاتمة أن تموت على الإسلام والسنة، الله مسكنا بالإسلام والسنة. حسن خاتمة أن تموت على الاعتقاد الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. حسن خاتمة أن تموت مفارقا لأهل البدع والأهواء. حسن خاتمة أن تموت متحللا من مظالم الناس ومن هتك أعراضهم بالغيبة والنميمة. فحسن خاتمة أوسع من ذلك بكثير، وعلى رأس ذلك أن تموت على الإسلام والسنة. القلب الصافي السليم من الشبهات والشهوات والبدع والأهواء والجدال إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم توفنا بقلوب سليمة، وأحسن خاتمتنا وعاقبتنا، واختم لنا بخاتمة السعادة والشهادة. عود إلى حديث الباب في قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: جماع الدين شيئان، أحدهما ألا نعبد إلا الله، الثاني أن نعبده بما شرع. ألا نعبد إلا الله. اسمك مروان تكتب ولا أنت جاي متأخر ولا بتكتب؟ طب ما ينفعش، لازم تكتب. قال: جماع الدين شيئان، أن ألا نعبد إلا الله، قال الثاني أن نعبده بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قال أي شيخ الإسلام: وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. قال ابن القيم: يضرب لنا مثلا بديعا في وجوب أن تجمع بين توحيد توحيد الاتباع وتوحيد العبادة. قال شيخ الإسلام ابن القيم: العمل بغير إخلاص والاقتداء، العمل بغير إيه؟ إخلاص، هذا حق الله، والاقتداء حق النبي أن تقتدي به. فالعمل بلا إخلاص والاقتداء قال كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. رجل على سفر معه جراب في الصحراء، يضع في هذا الجراب ايه؟ رمل رمل رمل، ماذا يفعل؟ يثقله عن السير ولا ينفعه. عمل بلا إخلاص ولا اقتداء، احفظها كويس جدا، عمل بلا إخلاص ولا سوت، شيل التليفون ده، عمل بلا إخلاص ولا اقتداء قال كالمسافر يملأ جرابه رملا، أي الجراب رملا، يثقله ولا ينفعه. وقال ابن القيم في النونية: والله ولا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. النونية هذه منظومة لابن القيم. قال: والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. ومن هذا البيت استقى العلماء قاعدة مهمة جدا، وهي أن إصابة السنة خير من كثرة العمل. إصابة السنة أن تأتي بطاعة وافقت فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير من كثرة العمل. وهذه القاعدة تنبني على آية وحديث. الآية قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أكثر عملا. أكثر ولا أحسن؟ لم يقل أكثر عمل، فالعبرة بأحسن العمل، وأحسن العمل هو ما كان على الإخلاص والاتباع. لم يقل أكثركم عملا أو أكثر عمل، بل قال أحسن عملا. ومن السنة حديث أبي داود، حديث أبي سعيد، أن رجلين كان على سفر ففقد الماء فتيمم فصليا بهذا التيمم، ثم وجد الماء في الوقت، أما أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الثاني فاكتفى بصلاته الأولى. فقال صلى الله عليه وسلم للذي أعاد بالوضوء: قال لك الأجر مرتين. وقال الذي لم يعد واكتفى بالتيمم: قال أصبت السنة. ف فالسنة خير، إصابة السنة خير من كثرة العمل. عود إلى حديث الباب مع الركن الثاني من أركان الدين وهو إقامة الصلاة. إقامة الصلاة لها ركائز أربعة. أنت لن تجد آية في القرآن تقول يا أيها الذين آمنوا صلوا، ها؟ أقصد في الصلاة يعني في الصلاة الشرعية، في صلوا عليه وسلموا تسليما، أقصد في الصلاة التي فيها قيام وركوع، لن تجد آية فيها أدوا الصلاة. كل الآيات أقيموا الصلاة. واعلم أن إقامة الصلاة وأنت لا تكن مقيما للصلاة إلا بركائز أربعة. الركيزة الأولى هي أربع كلمات: حضور حضور حضور حضور. الأول حضور القلب، الثاني حضور الجوارح، الثالث حضور الوقت، الرابع حضور الجماعة. أربع ركائز بهم تكون أنت مقيما حقا للصلاة كما أمر الله. أربع أنواع من الحضور: حضور الوقت، حضور الجماعة، حضور القلب، حضور الجوارح. أما الأمر الأول حضور الوقت، بمعنى أنك لابد أن تصلي الصلاة في وقتها. إيش معنى حضور الوقت؟ يعني دخول الوقت؟ لا، حضور الوقت أي أنت تكون محافظا على وقت الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الحديث سئل عن خير الأعمال قال الصلاة على وقتها، في بعض الروايات في أول وقتها وكلها ضعيفة. الذي صح الصلاة على وقتها، وعلى يفيد الأولية لأن على من العلو والبدء، على من العلو والبدء. رواية في أول وقتها رواية ضعيفة. الذي صح الصلاة فيه الصلاة على وقتها، والعلو يفيد البدء والبداية في أول الصلاة، في أول وقت الصلاة. رحمكم الله. أيضا وما زلنا نتحدث عن الركيزة الأولى وهي الوقت. روى أبو يعلى بسند حسن قال مصعب ابن سعد، هو ابن سعد ابن أبي وقاص، قال مصعب قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو؟ شفتوا حديث أينا لا يظلم نفسه؟ فهنا ابن صاحب الجليل يقول، هو مصعب يقول أينا لا يسهو، هو فاهم أن الآية إيه؟ الساهو اللي هو السرحان في الصلاة، أينا لا يسهو؟ قال سعد ليس كذلك، وإنما إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت، يلهو المرء حتى يضيع. سوف أصلي، سوف أصلي بعد ساعة، حينما أتي فلان، حينما أتغدى، حينما أتعشى، قال يلهو حتى يضيع الوقت. الركيزة الثانية فضل في إقامة الصلاة حضور القلب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي الحديث ليس لك من صلاتك إلا ما عقيد، هذا موقوف. والمرفوع خير منه ويقدم عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج المرء من صلاته وليس له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها. فليس لك إلا من إلا ما عقلت في صلاتك. الركيزة الثالثة حضور الجوارح، بمعنى حضور الجوارح بمعنى الطمأنينة. ارجع فصلي فإنك لم تصل، حيث الذي دخل الذي يسرق الصلاة علي. تفضل. فحضور الجوارح بمعنى كثير من الناس يسقط هذا الركن، ركن الايه؟ الطمأنينة. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الركيزة الرابعة حضور الجماعة، أن تكون هذه الصلاة في جماعة. قال ابن مسعود كما رواه مسلم، قال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذن ركائز أربعة نفهمها ونحفظها. عشان بس نعرف يعني ايه اقامه الصلاه. يعني فلان بيصلي وفلان بيقيم الصلاه. اقامه الصلاه ان تحافظ على هذه الاربع: حضور الوقت، حضور القلب، حضور الجوارح، حضور الجماعه. اللهم اجعلنا من المقيمين لهذه الصلاه. مساله في حكم تارك الصلاه ونختم بها: هل يكفر تارك الصلاه ام لا يكفر؟ عندنا مسائل متفق عليها ومسائل مختلف فيها. الحالة الأولى التي أجمعوا على كفر المرء في مسألة ترك الصلاة: من تركها جاحدا يقول ما في شيء اسمه صلاة في الإسلام. نقل شيخ الإسلام والنووي والخطابي الإجماع على كفر من جحد الصلاة إلا إذا كان حديث أحد بإسلام، فهذا يعلم، هذا استثناء، لكن الأصل أن من أنكر الصلاة فهذا كفر بالإجماع. الحالة الثانية التي أيضا اتفقوا على كفر صاحبها: من أقر بها وتركها مستكبرا. ما إبليس ماذا فعل؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإبليس قال ما في شيء اسمه سجود؟ لا، يعلم أن السجود مما يتقرب به فأبى أن يسجد. الحالة الثانية متفق عليها: من ترك السجود كبرا على أمر الله فهذا أيضا كافر بالاتفاق. فالكبر أحد السبل الموصلة إلى الكفر. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالحالة الثانية: من تركها متكبرا كبرا. الفرق بين قول المرء الصلاة فرض ولن أصلي، وبين قوله الصلاة فرض ولا يلزمني هذا الأمر، في فرق ولا مفيش فرق؟ تفضل تفضل دكتور. أيوة تمام تمام. أنت ماذا ترى في؟ انظر ماذا ترى. تفضل يا محمد. الأول جاحد، تمام، إجابة 50% صح. أستاذ إبراهيم تفضل. أحسنت. الذي قال الصلاة فرض ولن أصلي هذا قد يكون قالها تكاسلا لن أصلي ويعترف بأنها فرض. قوله يحتمل لن أصلي منشغل، أن هناك أمور مثلا انشغلتني على، لكن الذي قال الصلاة فرض ولا يلزمني هذا متكبر على أمر الله، هذا كافر، قالها كبرا على أمر الله. الحالة الثالثة ولا الثانية في حالات من ترك الصلاة: من ترك الصلاة وأبى أن يصلي حتى رفع على رأسه السيف قال اقتلوني ولا أصلي. أنت متخيل؟ قال شيخ الإسلام: ولا يتصور، طبعا هذا كافر، من عرض على السيف فأبى أن يصلي. قال شيخ الإسلام: ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنا، هذا لا يكون إلا كافرا. ده كلام مين؟ بيقول كلام معناه لا يتصور في شخص يأخذ ولي الأمر من ناصيته ويأمره بالصلاة فيقول اقتلوني ولا أصلي. قال مثل هذا لا يتصور أن يكون أيه؟ مؤمنا، أن يعني يعرض وينظر بعينه إلى بارقة السيف ويصر على ترك الصلاة. قال هذا لا، لأن في حاجة اسمها إيه؟ التلازم بين الباطن والظاهر، فتركه للصلاة في الظاهر ينم على فساد الباطن. ولو أرادوا الخروج لا أعدوا، أرادوا ده إيه؟ إيه أرادوا إيه؟ ده الباطن، لا أعدوا ده الظاهر، فالظاهر بدل على الباطن. ولو أرادوا الخروج لا أعدوا، ها؟ الإعداد فعل الجوارح، الإرادة فعل الإيه؟ القلب. فلما تلكأت الجوارح دل على انتفاء ما في القلب. الحالة الرابعة والتي وقع فيها الخلاف وهي مسألة الترك. عندنا الترك نوعان: ترك، الحالة الرابعة شخص يقر أن الصلاة فرض وفرض عليه كالزكاة وغيرها، ولكنه ترك الصلاة. الترك نوعان، عندي الترك المطلق وعندي مطلق الترك. الترك المطلق اللي هو الترك الكلي، لم يصلي قط من يوم أن بلغ إلى أن مات، لم يصلي قط، ده اسمه إيه؟ مطلق الإيه؟ غلط، اسمه الترك المطلق. القسم الثاني الترك الإيه؟ الجزئي، اللي بيسموه إيه بقى إيه؟ ها؟ مطلق الترك، يصلي أحيانا في رمضان إذا لما مات أبوه صلى، صلى في رمضان في بعض الأحيان. ها؟ نبدأ بالمسألة الأولى وهي الترك الإيه؟ الجزء، يصلي ويترك، يصلي ويترك، لا لا لا لا يستمر على الصلاة، فهذا لا يكفر، الذي عليه الأئمة والجمهور أنه لا يكفر. دل على ذلك أدلة. عند الترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإذا صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. قال في رواية، قال: فإن انتقص من فريضته، وهذا هو الشاهد، إذا يعني عندي العباد هنا في الحديث أقسام ثلاثة: إنسان يصلي صلحت أعماله بعد ذلك، إنسان لا يصلي فسدت. قال: فإن انتقص من صلاته شيء، قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان لا تطوع أخذ من تطوعه لإكمال الإيه؟ الفريضة. هذا الحديث يدل على أن الذي يصلي ويترك لا يكون كافرا. ها، وجد دلالة أن الله قال الملائكة: انظروا، لما هذا العبد كان يصلي وإيه؟ ويترك، فقال: انظروا هل لعبدي من إيه؟ تطوع. إذن النافلة تنفع، والكافر لا تنفع لا نفل ولا ولا ولا فريضة. فلما كمل له من الفرائض ما كان ناقصا فيه، فلما كمل له من النوافل ما كان ناقصا من الفرائض، دل أنه إيه؟ لا يكفر بالترك الإيه؟ الجزئي. صعب الدليل صح؟ ها، تاني. قال الله لعبد يأتي يوم القيامة يصلي، ولكن في فرائده نقص، إنسان مش بيصلي الفجر، ده حيلقى الله بخمس عمره صائت صفر، إنسان ما بيصليش الفجر خمس عمره كله صفر لأنه ما بيصليش الفجر، ده اسمه إيه؟ نقص فين؟ في الفرائض. فهنا الله يقول للملائكة: هذا العبد عنده نقص فين؟ معايا؟ معايا لو سمحت؟ بالله عليك خليك معايا، بالله عليك خليك معايا. فيقول الله للملائكة: انظروا هذا العبد له عنده نقص فين؟ في الفرائض. ها؟ إن كان له نوافل أكملوا هذا النقص بالإيه؟ بالنوافل. فدل أن النوافل إيه؟ تنفعه لسد العجز فيهم بالفرائض، فدل أنه لا يكفر، لأن الكافر لا ينفعه إيه؟ ها؟ نفل ولا فرض. أيضا مما يدل على أن الترك الجزئي لا يكفر به صاحبه حديث السنن، حديث عبادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع من حقهن شيئا، جاء وله عهد عند الله أن يدخله الجنة، أتى بالصلاة على كاملها أركانها بشروطها، قال كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. الشاهد قال: ومن أنقصهن من حقهن شيئا، يعني عنده نقص في الفرائض، قال ليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فجعل العبد، جعل الله العبد الذي أنقص من الفريضة تحت الإيه؟ المشيئة، والكافر لا ينزل تحت المشيئة. قال شيخ الإسلام كلام مهم جدا، قال: كثيرا من الناس، بيتكلم عن إيه؟ عن زمنه، عن زمن شيخ الإسلام، قال: إن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس ولا هم تاركوها بالجملة. ها، ماذا قال؟ أنا بضطر أقول المرة الجملة مرة وعيدة ثانية عشان تكتبوها وثالثة عشان تحفظوها. ها، أملي طيب. قال: فكثير من الناس في الأمصار لا هم محافظين عليها ولا هم تاركوها بالإيه؟ بالكلية. قال: بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا. فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام. الصورة الثانية التي وقع فيها الخلاف صورة يعني غير متصورة ولكن نذكرها. هل يتصور أن شخصا عاش عمره دون أن يصلي قط من يوم أن بلغ إلى أن مات؟ هذا يسمى الترك الإيه؟ الكلي. هذا ما أعرف محمد كم يبقى من عشان المسألة ديت ثلاث دقائق خلاص يعني عشان بس المسألة دي حطول في مسألة حكم الترك الكلي، بمعنى أن نتصور أن رجلا ما عاش من وقت أن بلغ إلى أن مات ما صلى قط. هذه المسألة وقع فيها خلاف هل هو كافر أم لا، نرجعها للمرة القادمة لأن الكلام بيطول فيها. نملي أسئلة اللي قلنا ممنوع بقى الايه الاخوه في الله والتعاون والفتح الكراس الكراريس ممنوع. ها عارف اكتب الاجابه، مش عارف يبقى انت كده اديني ورقه فاضيه. بس السؤال الاول بيقول قوله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين، فهل من خالق مع الله؟ فهل من خالق مع الله؟ محدش ينسى يكتب الورق الاسم والكود على الورقة. ونسلم على أخونا مالك جزاه الله خير. السؤال الثاني بيقول قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، استدل بها المتقدمون من القدرية على أن علم الله يتجدد، استدل بها المتقدمون من القدرية على أن علم الله يتجدد. أجب عن ذلك دكتور. الله يحفظك ربنا يبارك فيك. مع بيان ما تحفظه من أدلة، مع بيان ما تحفظه من السؤال الثاني. حاضر. قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين، استدل بها المتقدمون من القدرية على أن علم الله يتجدد. أجب عن ذلك مع ذكر ما تحفظه من الأدلة. هذا والله أعلى وأعلى، ورد العلم إليه أسلم. اللهم ربنا سدد خطانا واغفر خطايانا، اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا أهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.